الحلو نحب والدم الخفيف شربات. يما اسمي غالي يا ونيسة. واسمك العالم شربات. يا عيني عرفنا اسمها هلا. اسمها ونيسة. ونيسة. عشت الاسم. بدلعوا لانوسي. صح. بعرف انا اختي. ايوه. الحلو ينحب. والدم الخفيف شربات. اسم غالي يا نوسي وعدوية شربات. هاي حقيقة صح. يما اسم غالي يا نوسي واسمك في العالم شربات. شربات. الله الله. وستة أصيلة من ورانا هنا سكر وعسل. أنا شربات. مش هو لأنك قلت ست بس لخبطت. ربنا يخليك. اللي راح راح يا قلبي وشكوتك لله. اللي راح راح يا عيني قول. اللي راح راح يا قلبي وشكوتك لله. اللي راح ما راح قلبي وشكويتك لله. تعتب على مين يا اللي صاحبك باعك؟ تعتب على مين ولا مين ولا مين؟ يا اللي صاحبك باعك ما تعتب الا على زندك وطول باعك. صح. ما تعتب الا على زندك يا ام ادم. اي والله. وطول باعك. صح. وتعرف جدع زين لما تبص له بالعين يفهم رموزك لو شاور يا اصيله بالباك. ماشي ماشي أصيلة أوكي.